الرحمن قد العذراء يا ساوي الأعلام وانظر للجبين وغرى كطلعت المضيا شوف أحمام السوالفة حفوا على القدام وانظر للحواج بوشفار مهد باسية شوف أحمام وانظر العيون جعابها روام وانظر للخدود وريضات نسوم هادكية شوف أحمام المعيط كابرني على قوام وانظر للمبيس مخاتم وشفوف قرمزية شوف أحمام جيد العضرة كشاد في الوهام وانظر للرقيبة عراض في حرج سعفية لله يا حمام صدر يا ورشان تفاف حوت وام وانظر للمعاصم والراحة نادي أسخية وانظر للبطن والصرة كطاس المدام وانظر للرداف ثقيلة ورفاق مرمرية وانظر يا القمري حسن الصيقان والقدام وانظر للكساوي مختلفة غاية المزية بهم يا حمام ختمت قوالي على التمام وهدي سلامنا للدهات قماهر الشجية وذكر أسمية ورشان شهير في النظام غني وقول قال العوفير ووضح السمية ميمين يا القمري والحاو الدل في الختام نرجى الله يغفر لي حرمتي شاف على البريان